الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صنف إن شاء الله إلى سورة الإسراء. قال الله سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل في الآيات السابقة أنهم سيعلون ويرتفعون في الأرض مرتين، قال هنا عسى ربكم أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد يا بني إسرائيل، وإن أحسنتم في الأعمال أحسن الله إليكم، وإن رجعتم إلى الفساد مرة أخرى رجع الله لكم بالعذاب والهوان، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن بني إسرائيل إذا أفسدوا فإنه سينتقم منهم جل في علاه. إن هذا القرآن وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، طبعا الحصير قيل هو الحصير المعروف ما يوضع على الأرض، فلذلك جاء عن ابن عباس وغيره قال حصيرا فراشا، فجهنم تكون لهم فراش، وقيل حصير بمعنى محصور، ولذلك جاء عن بعض السلف قال سجنا، حصيرا سجنا، لأنها تحصرهم وتحيط بهم من كل مكان. فحصيرا يحتمل المعنيين، والمعنى العام من هذه الآية وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إحاطة جهنم بالكفار من كل جهة، وهذا واقع صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان وهو من علماء موريتانيا واستقر في المدينة المنورة وكان درس الجامعة الإسلامية، لما وصل إلى هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسط الكلام بسطا طويلا جدا، وبين كيف يكون القرآن أقوم، يعني أفضل وأعظم وأنفع، لأن هذه الآية ترد على شبهات كثيرة جدا، منها أن بعض الناس يقول يا جماعة كثير من القوانين الوضعية أو ما وضعه بعض الدول الكافرة نجحت يعني في قوانينها كما هو نراه في الواقع، فالناس في أمن وفي غير. فنقول قوانين الدنيا، قوانين الدنيا إن صلحت في مكان لم تصلح في مكان آخر، وإن صلحت في زمان لم تصلح في زمان آخر، وإن صلحت لشعب لم تصلح لشعب آخر، يعني ما فيها هذه الديمومة الموجودة في الشريعة. فالقرآن يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة، هذا الجانب. الجانب الثاني، لو فرض أن بعضها نجح فإنهم لو طبقوا القرآن لكان أقوى، يعني أنجح وأعظم نجاحا. فالله تعالى هنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني الأفضل والأعظم والأحسن، وهذا بالنسبة للبشر. بالنسبة للإنسان أيضا على المستوى الشخصي، كل ما كان الإنسان أكثر قربا من القرآن كان القرآن يهديه إلى التي هي أقوى لحاله ولنفسه لوضع. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن يبشر المؤمنين وينذر الكافرين لإصلاح المجتمعات، فهو يستحث المؤمن على الخير ويكف الكافر عن الشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني الإنسان أحيانا بسبب استعجاله، بسبب مرات غضبه، يقوم يدعو على نفسه وولده وماله كما يدعو لنفسه بالخير، مثل دعاءه بالخير لنفسه يدعو لنفسه بالشر. فمثلا يقول لولده مثلا روح الله لا يردك مثلا، يشوف له سيارته مثلا، ركب سيارته ولا تعطلت معه، يقول الله يلعنك مثلا، فيدعو على أمواله باللعنة، ويدعو على ذريته باللعنة أو بأنه لا يرد، فيقوم وهو لا يشعر بالدعاء على نفسه وأهله وماله، فلا يزدادون إلا غيا وضلالا وبعدا. فالله تعالى يقول: ويدعو الإنسان بالشر، ويدعو الإنسان بالشر، دعاءه بالخير مثل دعاءه بالخير بالضبط. وكان الإنسان عجولا، وإنسان فيه عجلة وفيه يعني عدم أناه وعدم صبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني من رحمته بنا أن لا يستعجل كل إجابة دعاء، أحيانا يؤخر بعض الأدعية رحمة بالناس حتى لا يقع في مثل هذا. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم، لا تصادفوا ساعة مستجابة فيستجاب لكم، يعني احذر من هذا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة وهم في الطريق، سمع امرأة تلعن ناقتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استجيبت دعوتها، لا تصحبنا ملعونة. فأخذوا المتاع من الناقة وتركوا الناقة تمشي وحدها، خلاص استجيبت دعوة هذه المرأة على يعني على ناقتها. كنت تشاهدون هذا في كثير من النساء لما مثلا تستخدم سكين في المطبخ أو شيء فتجرحها، تقول الله يلعنك، فتبدأ تلعن مالها ومتاعها وخيرها، فتذهب البركة وهي لا تشعر، هي التي سببت ذلك، فتنتزع البركة من البيوت والعياذ بالله في مثل هذا. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا، لا يأتي أصلا بألفاظ اللعنة ولا ألفاظ الدعاء على النفس، ويحذر من أن يتكلم كلاما في حال غضبه. وجعلنا الليل والنهار آيتين، يمحون آية الليل، طبعا يعني علامتين دالتين عظيمتين على وحدانية الله، فمحونا آية الليل يعني جعلناها مظلمة لأجل الراحة، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني ظاهرة واضحة، وقيل مضيئة، مبصرة يعني مضيئة، لتبتغوا فضلا من ربكم يعني في النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذا من رحمة الله تعالى جعل الليل والنهار لأجل أن الناس تحسب السنوات، ولأجل أيضا أن الناس تبتغي فضل الله يعني رزق الله تعالى في النهار وترتاح بالليل. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره هنا في هذا السياق بمعنى عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يوم القيامة كل واحد يرى عمله معه. قيل المقصود بهذا أن يفتح كتابه ويراه بين يديه، فكل إنسان يلزم بعمله يوم القيامة وينظر ماذا قدم، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا يعني مفتوحا مبسوطا يفتحه وينظر إليه، حتى ما يقول أنا ما فعلت، لا، مكتوب فيه أدق التفاصيل، كما قال الله تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، موجودة. ونخرج لهم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هو الذي يحاسب نفسه. جاء في صحيح مسلم أن المنافق يوم القيامة يقول: يا ربي إني لا أرضى على نفسي من غير نفسي شهيدة، يعني لا أريد أن تحضر لي شهود ملائكة ولا شهود. فيقول له الله تعالى هذه الآية: وكفى بنفسك اليوم عليك شهيدة، فيختم على فمه، يختم على فمه يعني يصبح فمه مختوم كأنه جلد كذا، ثم يقول لأعضائه انطقي، فتنطق يداه وتنطق رجلاه وتنطق كل شيء، تقول هذه فعل، بطش، مشى بي، فيبدأ يعني لما تنتهي هذه الشهادة من أعضائه يطلق الله تعالى له لسانه بعد ما انتهت نطقه، فينظر إلى أعضائه ويديه ويقول لهن سحقا لكن وبعدا، فإنما كنت عنكن أناضل، أنا أدافع عنكن وأنتم تشهدون علي. فيقولون له أعضاؤه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله تعالى يعني من معاني هذا الآية التي معنا وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أن يجعل على نفسه من نفسه حسيبا وشاهدا، فهو يشهد له، تشهد له أعضاؤه أو له أو عليه. يعني من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني لا يخسر أحد إلا هو، ولا يربح إلا هو. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما أحد يتحمل ذنب الثاني، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تقوم الحجة بإرسال الرسل، كما قال الله تعالى في سورة النساء: لئلا يكون على الناس حجة على الله بعد الرسل، إذا جت الرسل خلاص. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا هذه الآية أوهمت بعض الناس الظن بأن الله تعالى يأمر بالفسق، وجل في علاها أن يأمر بذلك، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب إيش معنى هذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ ذكر العلماء فيها أربعة أوجه. الوجه الأول تقدير محذوف: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، يعني لم يطع. القول الثاني أن الأمر هنا الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي، يعني قدرنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية قدرنا أن يكون المترفون هم فيها. القول الثالث قراءة وهي قراءة شاذة: أمرنا، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إيش معنى أمرنا؟ يعني أصبحوا إيش؟ أمراء. فيصبح المترفون هم أمراء البلد فيفسدون فيها، أفسدوا فيها. والقول الرابع أن أمر في اللغة تأتي بمعنى كثرة، هذا جواب جاء في البخاري: كنا نقول إذا كثر أهل الحي أمر بنو فلان، أمر يعني كثروا وزادوا. أبو سفيان لما خرج من هرقل بعد ما سأله 10 أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي أمر بمعنى ظهر وانتشر وكثر. إذا يصبح معنى الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية كثرنا مترفيها، أصبحوا هم الكثرة ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك يعني علامة هلاك البلاد كثرة المترفين الذين لا يبالون بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول المؤلف من فوائد الآيات: من اهتدى بهدى القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر. اختلاف الليل والنهار بزيادة والنقص وتعاقبهما، وضوء النهار وظلمة الليل، كل ذلك دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال علمه وقدرته. الأخير تقرير الآيات، تقرر الآيات مبدأ المسؤولية الشخصية عدلا من الله ورحمة يوم القيامة، يعني تبعه يوم القيامة ذاتية وشخصية. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم في تفسير سورة الإسراء، وغدا إن شاء الله نكمل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبعون أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صحيح، بس سعد عبد الله ما شاء الله تفاعل.